بسم الله ليك يا شيخ مصطفى ما شاء الله. Thank you. تعليك يا شيخ مصطفى. تعليك ان شاء الله. عليك يا حبيبي عليك. نون على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال من عليك يا شيخ مصطفى. تعليك يا حبيبي والله ما شاء الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال عليك يا شيخ مصطفى ان شاء الله. الله الله الله. عليك يا شيخ مصطفى ان شاء الله والله. تاني يا عم شيخ تاني بالله عليك تاني. يا قاكم يوما يا قاكم يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يا شيخ مصطفى ان شاء الله. الله الله الله الله الله. في بيوت أذن الله عليك. الله يفتح عليك. يسبح له فيها بالغدو والآصال عليك والله ما شاء الله. في بيوت أذن الله عليك ان شاء الله يا حبيبي والله ما شاء الله. الله الله الله الله رجال لا تريهم ولا الله يفتح عليك. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما. ليس الله يفتح عليك يا ريسي قول عليك. الله يفتح عليك يا شيخ مصطفى. يفتح عليك يا حبيبي. يفتح عليك يا ليسي والله. يخافون يوما. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يا حبيب يا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. عليك يا شيخ مصطفى زي ما انت يا فارقون والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك يا شيخ مصطفى. الله يفتح عليك.